لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في الفصل اللي بنعتبره فصل في استطراد شوية عن بعيد عن موضوع الرسالة الأصلي، رسالة توسل أنواع وأحكام العلامة الألباني. الفصل الثاني في قاعدة الأسباب والفرق بين الأسباب الكونية وغيرها، وكنا تكلمنا عليها في مرتين سابقتين. المرة الأولانية ذكرنا القاعدة العامة، والمرة الثانية ذكرنا الأمثلة التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقفنا عند مثال طويل شوية، وهو عموما كده كده يعني مسائله بندرسها في علم العقيدة، فقلنا نخليه للمرة دي. والكلام على بصفة عامة عن ما أطلق عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى الاتصال بعالم الغيب. يقول رحمه الله: وأهم ما يخلط فيه كثير من الناس في هذا الباب الاتصال بعالم الغيب بطريقة من الطرق، كإتيان الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة والمشعوذين. يمكن السحر يعني منفصل شوية عن بقية الحاجات، كان هو يشترك في النهاية إن عندنا رجل ضال ممكن يكون كافر كفر أكبر، وممكن يكون دون ذلك مع اختلاف المسألة. في السحر يبقى كافر كفر أكبر، له اتصال بالجن، وهذا الاتصال بيبقى عبادة للجن. قلنا في السحر بالذات بيبقى قبل العبادة وقبل كل حاجة، لما بيجي يتعلم السحر بيطلبوا منه الكفر الصريح. والمعروف من سير الكهان والمنجمين أن الجن بيطلب منهم العبادة، بل ويكونون هم دعاء لعبادته لمن يأتيهم يسألهم. لكن عندنا حد من الإنس بيتصل بالجن، بيستمتع بعضهم ببعض. الإنس يعبد الجني، طب الجني يعطيه بعض قدراته اللي هو بناء عليها بيعطيها أو بيعطيه بعض الفوائد اللي هي أو الأمور التي لا يقدر عليها إلا الجن، فهو بيقدمها لمن يأتي إليه في مقابل مال أو جاه أو إنه يكون يطلب منهم أن يعبدوا الإيه الجني. وفي الحالة دي بيبقى هو كافر كفر أكبر، ومن أتاء كافر إيه كفر أكبر. ففي حالة الساحر بيتقرب الساحر إلى الجني إنه يؤثر في المسحور، سحر تخيل أو سحر تأثير، كما قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وإيه وزوجه. يأتي رأى يعني حد من الإنس يعني بينه وبين آخر خصومة أو حقد أو حسد أو يدفع مال للساحر أو أيا ما يكن، الساحر هيستفيد منه بإيه؟ والساحر بيتوجه بالعبادة للجن إنه ويعمل لهم العقد اللي هم طالبينها، ويقرأ عليها التعاويذ اللي فيها تعظيمهم وفيها الكفر بالله والعياذ بالله، ويكتب الكلام دوت، ويبقى عادة بيبقى معاها فساد وإفساد آخر زي ذبح ذبائح وذكر غير اسم الله عليها وإتلافها ورميها في القاذورات، فيجمعون بين الكفر وبين إتلاف المال كل الفساد، وهيبقى في اعتداء على أعراض وكل الكلام ده. في الآخر الجني بيبتدي الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فهو ممكن الشيطان من غير سحر ولا حاجة يكون عايز يوقع بين الرجل وامرأته، ولكن لما بيبقى بقى يعني معمول سحر فبيكثف جهوده على فلان وفلان. يجري من ابن آدم مجرى الدم، يصورها له في صورة دميمة، يجري مجرى الدم فيجعل الغضب عند أحدهما يزداد جدا، ويجعل الغضب عند الآخر كرد فعل يزداد إلى أن يقع الطلاق أو تقع الكراهية. أمور يقدر عليها الجني، يعني هو في الآخر السحر والكهانة كل دي محدودة بقدرات الجن، وهي محدودة، عشان كده أقول الساحر لا يستطيع أن يخلق شيء من العدم، لا يستطيع أن يقلب الجماد كائن حي، لكن ده لما بيعمله بيعمله إيه؟ بالتخيل، زي سحرة فرعون لما عملوه مع موسى عليه السلام. ولذلك لما طبعا السحرة في الوقت كانوا لسه كفار ولكن علماء بالسحر، فلما وجدوا أن العصا انقلبت لموسى عليه السلام حية حقيقية تلقف ما يأفكون، علموا أن هذا ليس في قدرة الإيه؟ السحرة. الإنسان العادي هيبقى شايف، ممكن يبقى شايف قدامه، بس إذا استعاذ وإذا قرأ المعوذات. ولذلك لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية تحدى الطائفة الرفاعية فيما يأتون من دخول النار ومش عارف إيه الكلام ده، ما الحيل اللي بيعملوها شيء منها الجن وشيء منها حيل كيميائية، بيدهنوا أصباغ معينة بتقلل أثر الحرق. قال لهم نغتسل احنا الاثنين عشان ما تبقى دي الحيلة الايه الظاهرة، ونقرأ الايه آية الكرسي وندخل النار. رفضوا. مشهور ايه منظرة الشيخ الإسلام ابن تيمية للطائفة الرفاعية. فيبقى الانسان لو شعر انه امامه شيء من هذا التخيل، لو قرأ المعوذات قرأ آية الكرسي يعني تطرد الشياطين، وبالتالي يعجزوا عن التخييل اللي هم ايه بيعملوه. التأثير عادة بيبقى بالوسوسة، يعني غالب قدرتهم على التأثير الوسوسة، يعني جعل الإنسان يصل إلى الغضب. ومن الوارد كلهم ايه أو لهم ممكن بعض الإذاء البدني يعني أو نحو ذلك، ولكن كله أيضا بقدر الله تبارك. طيب، يبقى إذن الساحر بيؤذي المسحور، الساحر بيتقرب إلى الجن لكي يؤذي المسحور بما يدخل في قدرة الجن، هو في الآخر محدود بقدرة معينة، ويحصل هذا الاستمتاع المحرم أو الشركي بين طالب السحر والساحر والجني. الكهانة شبهها، بس هنا بيبقى وده اللي بيخلي بعض الناس يقول طب ودي فيها ايه ده، هنا لانه مش بيأذي حد، ده هو بينفع اللي جاي يطلب يعرف مكان الشيء المسروق، مكان كذا مكان كذا. لكن الاذى هنا الاعتياد على الطلب الجني، ان الجن بالنسبة لنا غيب. فإذا كان ده بيجي واحد كاهن يقولك أنا معايا جن مسلم وبطلبش حاجة، كيف تعرفه؟ وإنه إذا حصل هذا الاستمتاع وهذا الانتفاع غالبا بيؤدي إنه يطلب إيه أشياء محرمة، والشرع نهى عن هذا. يبقى خلاص إذا نهى عنه نمتنع من كل الصور، سواء كان الكاهن بيطلب ممن يأتيه عبادة للجني فده كفر والعياذ بالله، او حتى بيطلب منه مال او ما بيطلبش، او كان الكاهن ملبس عليه بيقول اصل انا معايا جن مسلم. الجن بالنسبة لنا غيب، وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الاحزاب على سبيل المثال يقول من يأتيني بخبر القوم وله الجن. الصحابة رضي الله عنهم من شدة التعب وشدة البرد وشدة الخوف، ان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الطلب ولا يجيب أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يخاطب الجن. كان ممكن إيه يقول لهم جيبوا لي خبر القوم، ولكن حتى إذا كان لو خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان ممكن يحصل شبهة لدى الأمة أنها ينفع تعمل كده. فده قياس الأولى، إذا كان ترك الاستعانة بالجن في مصلحة كهذه في مواقف كهذه يبقى من باب أولى، لأن البعض يقول لا المنهي عنه دي حاجة، وإحنا بيبقى جن مسلم. طب أنا مثلا شرع له مخاطبة الجن ومعه الوحي، يعني يقدر يتأكد ان اللي بيكلمه دول جن فعلا وجن مسلمين وكل حاجة، ويمكن كان يطلب منهم فلم يطلب، وامر يترتب عليه نصرة الدين. فالوسيلة دي لو كانت جائزة لكانت متعينة في ذلك الوقت، فتركها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يدل على انه المانع الوحيد هو ان هذا ايه محرم. وهذا يؤكد الاحاديث التي اطلقت النهي عن اتيان الكهان والعرافين ولم تفصل، ماشي. لكن هنا ال- ال- ال- ال- القصة هنا ان برضو الكاهن له علاقة بالجن، غالبا بيبقى بيعبده، ولكن الجن يا اما بيسترق السمع، وده صار نادر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بس موجود لحراسة السماء بالشهب، واما انه بيسأل بيعرف ما رآه، وفي الحالتين غالبا الكاهن ده المرة اللي عنده فيها خبر صحيح بيقوله، واللي ما عندوش عمره ما يقول ما عرفش، فبيكذب، ونسبة صدقه الى كذبه واحد الى مية، ولكن الناس تفضل متعلقة بالايه بالواحد. بل الناس بتتعلق لما تيجي مثلا تلاقي ايه احداث شهيرة تحصل، يقوم يقول لك الاصل ده في عراف تنبأ به، تيجي تقرا الكلام اللي بيقولوا بيه ده كلام ينفع يؤول على اي حدث ونحو ذلك. فهنا لذلك جمعهم الشيخ الألباني، كان طبعا امر السحر افحش واوضح، لكن هو القصة كلها واحدة من حيثية ايه رجل كافر او مبتدع على احسن احواله له علاقة بالجن، غالبا بيبقى كافر، وغالبا في السحر اكيد كافر، في غيره غالبا هو بيعبد الايه الجني، هو من جهة الجن بيقدم له بيجيب طلباته او مساعدة، هو بيقدمها لمن يأتي، يطلب منهم اموالهم، يطلب منهم اعراضهم احيانا، او في كثير من الاحيان يطلب منهم ان هو يبقى معظم عندهم، ولو ما بيطلبش هو برضه في النهاية امر محرم، لكن ما بيطلبش دي بتبقاش الا مجرد ايه بالبلدي كده جر الرجل، يعني بيبقى استدراج ليس إيه. يقول واهم ما يخلط فيه كثير من الناس في هذا الباب الاتصال بعالم الغيب بطريقة من الطرق، كاتيان الكهان والعرافين والمنجمين والصحراء والمشعوذين، فتراهم يعتقدون في هؤلاء معرفة الغيب. ده يعني من ضمن المفاسد ان هؤلاء يعرفون الغيب، وده ايه اذا نسوا إيه معرفة الغيب المطلق فهذا كفر والعياذ بالله. يقول لأنهم يحدثون عن بعض الأمور المغيبة عنهم، ويكون الأمر وفق ما يحدثون أحيانا، بل أحيانا نادرة، ويظنون ذلك جائزا ومباحا بدليل وقوعه كما يخبرون، وهذا خطأ جسيم وضلال مبين، فإن مجرد حصول منفعة ما بواسطة ما لا يكفي لإثبات مشروعية هذه الواسطة. يعني هو ساعات احنا قلنا موضوع مثلا التمائم والحلقة ولبس الحلقة والخيط ونحو ذلك، كل دي أسباب وهي لا حقيقة لها، لكن أحيانا فتنة وابتلاء يحصل إيه الشيء قدرا، أو زي ما بيقولوا الوهم، يعني واحد مريض وبعدين بالوهم توهم إن هو بقى عنده قوة خارقة، فيكون ده سبب، لأن الحالة النفسية لها دور في الشفاء، لكن ده ليس سبب على الإطلاق. لكن الحاجات اللي فيها استعانة بالجن من الوارد أن تكون سببا، وفي كلا الحالات لا التجربة هنا، أن التجربة في الأسباب الكونية اللي اتكلمنا عليها في سنة كونية بنستكشفها عشان نقول أن ده سبب، ده في الأسباب الكونية، يبقى إثبات أنه سبب بالتجربة، مشروعيته بنعرضها على الشرع الأصل في الأشياء الإباحة، إلا لو في نهي قلنا إما عن شيء بخصوصي أو عن نهي عام يدخل هذا الشيء ضمنه، أو نهي عن شيء يشاركه في العلة يبقى ده منهي عنه، فيما عدا ذلك يبقى إيه مباح. يبقى أثبتنا بالتجربة وأثبتنا مشروعيته من عدمها، إذا تدخل تحت نهي فهو منهي عنه، وإلا فهو إيه؟ مباح. ما عدا ذلك لا معتقد أنه سبب أصلا إلا إذا دل الشرع على أنه سبب. ثم إذا دل على أنه سبب إما أن يكون مباح وإما أن يكون إيه؟ محرم. فالدعاء والتبرك بماء زمزم والكلام ده كله ده إيه؟ أثبتنا أنه سبب بدليل الشرع، وهو سبب مشروع يتقرب به إلى الله. الاتيان الكهان والعرافين عرفنا من الشرع أنه موجود، عرفنا أن في جن، عرفنا أن في سحر، وعرفنا أن الكهان بيستعينوا بالإيه؟ بالجن. فعرفنا أن هذا سبب، ولكنه إيه؟ محرم لأنه منهي عنه. يبقى دي الايه، ما حدش يقول جربت، احنا مش بنقول لك جرب في موضوع الحظاظة والحلقة والخيط، بنقول له لا، هو اللي حصل لك نوع من الوهم او قذرا، وبدليل الاف غيرك بيجربوا ولا يحدث النتيجة. يعني ناس كتير تبقى مريضة وتاخد الاسباب ديت فتدهور حالتها لانه سايب الايه، سايب العلاج ولجأ لهذه الأسباب. وفي كل الأحوال نقول هو ليس سبب، حتى لو قذرا أنت شفيت أو نحو ذلك، وليس سبب، لا التجربة أثبتته ولا الشرع دل عليه. طيب ده في هذه الأشياء. بالنسبة لإتيان الكهان والعراف، احنا بنقول لك ممكن مرة واحدة، لك مرة كان اتسرق مني فلوس ورحت لفلان قال لي اللي سرق فلان الفلاني، رحنا له اعترف وجاب الفلوس. كم مرة بقى اللي هذا اللي انت بتدعيه قال فلان وطلع فلان ده بريء، وكم مرة قال اوصاف عامة خلت الناس تقع بعضها في بعض، هو اللي سرق واحد من العيلة متوسط الطول، يعني شعر اسود وعينيه سودة، ده ينطبق على 20-30 واحد في العيلة. فهو ياخد ال 20-30 واحد دول بالدور بقى كده، وتقع الفتن، وده شيء مشاهد. بلاش ان المرات الكتيرة اللي هو كذب ووقع الناس في بعض، المرة اللي انت بتقول عليها، ما هو دي زي السرقة، واحد تقول له السرقة حرام يقول لك انا ضربت ايدي في جيب حد وطلعت فلوسه، بقت فلوس اهي ورحت صرفتها. ايوه ما قلناش انها لا تؤدي الى المقصود، هي تؤدي الى المقصود انها ايه؟ محرمة. يبقى اذا لما يجي حد في باب اتيان الكهان يقول هذا امر مجرب، بنقول له التجربة عشان تقول انه سبب، ما احنا معاك انه سبب، ولكن ايه احنا بنقول سبب مباح ولا محرم؟ محرم. غير بقى انه سبب، لا ده هو بيبقى سبب مرة وعشرين مرة بيبقى سبب لإيه؟ لفساد وإفساد. ده جزء آخر منه. ولكن لو افترضنا أنه في كل مرة بيصدق، وده طبعا لا يحصل، فهذا ليس سببا شرعي. يقول وهذا خطأ جسيم وضلال مبين، فإن مجرد حصول منفعة ما بواسطة ما لا يكفي لإثبات مشروعية هذه الواسطة. في الأسباب الظاهرة الأمر يبقى أوضح، لان هنا بيقول لك ازاي بيع الخمر مثلا قد يؤدي الى منفعه صاحبي وغناه وثروته. ناس كتير ثرواتها مكونه من بيع الخمور، من القمار، من الربا. وكذلك الميسر واليانصيب. ولذلك قال الله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم، ومع ذلك فهما محرمان وملعون في الخمر 10 كما ثبت في الحديث. فاتيان الكهان كذلك حرام، لأنه قد ثبت في الدين النهي عنه والتحذير. يبقى إذن الوارد في الشرع النهي عنه، وليس بيان أنه إيه؟ ليس بسبب، بل اللي جاء بيان كيف يكون سببا، يعني في المرات التي يحصل فيها الصدق كيف حصل. يبقى ده تأكيد أنه هو إيه؟ سبب، ولكنه منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد. وقال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال معاوية بن الحكم السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم إن منا رجالا يأتون الكهان، قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. وقد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه طريقة حصول الكهان والصحراء على بعض المغيبات. يبقى كده انت بتجادل في ايه؟ بتجادل انها انه سبب، احنا بنقول يعني الشرع شرح لنا كيف يكون سببا، لكن الكلام في انه ايه منهي عنه. ومن حكم النهي عنه ان السبب ده مرة 1% بيكون صواب و99% بيضللك. وده ده حتى لو سبب، يعني لو افترضنا مثلا دواء جابوا عملوا تجارب وقالوا نسبة نجاح 1%، طب و99 لك عديم الاثر، تقول ما تدفعش فيه فلوس. لا ده لو اتكلم على سبب ظاهر، ولك والله احنا جربنا الدواء ده لقيناه بيفيد في 1% من الحالات، طب و99 عديم الاثر، فتقولوا انا انفق في النقود عليه ليه؟ وبعدين غير ان انا انفق نقود عليه هاخده وهكتفي بيه، بينما ربما اذا بحثت عن دواء اخر. طيب ما بالك بقى لو هو 1% بيفيد و99% بيضر؟ ما هو اتيان الكهان كده، المرة اللي هيقول صدق خلاص هيروح له فلان انت اللي سرقت هيجيب لهم المسروق. ال99 اللي كذبوا فيهم هيقعوا في يعني قطع ارحام، ويقعوا في عداوات، وربما يقع يعني مشاجرات واعتداءات وقتل. ما انت ما تروح لواحد تقول له انت حرامي، وانا متأكد الشيخ قايل اللي هو طبعا للأسف يسموه شيخ، يعني الكهان يدوم لقب ايه وده شيخ سره باتع، فهو جاي كأنه عنده من الله برهان، فمش هتراجع انت سارق. طب واحد بريء وبيتهم بالسرقة وده يعني عدوان وإهانة وغير كده، طب خلاص يا عم هو بيشتمه بيقول له يا حرامي؟ لا ده بيقول له ايه هات المسروق بقى، فلا يملك الا انه يدافع عن نفسه، فتقوم تقوم مشاجرات. طب اذا كان سبب هو 1%، وطبعا هيجي واحد يقول لك لا ما هو الكاهن ده معاه الاخ اللي معاه جن مسلم مش هيكذب عليه. ومين اللي قال لك بقى؟ ما هو لا ما ممكن يكون جن كافر وبيكذب عليك يقول لك انه مسلم عشان تثق فيه، انت لا تملك وسيله للتحقق من شخصيه جني. فضلا طب افرض جني مسلم فاسق بيكذب، ده وارد طبعا، طب برضه لا تملك الايه التحقق. طب لما بتروح للاخر اللي هو متهم بالسرقه بقى، انت بتقول له الشيخ فلان، لكن هل تعرف تجيب له الجن ده يشهد ويقول له انت شفتني ولا ما شفتنيش ولا يواجهه بيه؟ مفيش. يبقى اذا ايه انت بتحيل الناس على ما قلت لهم روحوا تعاركوا مع بعض، روحوا يعني قطعوا ارحام بعض، كل ده والإحالة في الاخر على ايه؟ لان الإحالة على الشيخ فلان ده لا يملك احد يروح يناقش الشيخ فلان انت جبت منين، ولو قال لنا جاب منين ده هو اللي له علاقة بالجن، الناس ما لهاش علاقة، وهكذا. إذن هذا السبب احنا بنقول سبب نعم صحيح، ولكن منهي عنه نصا، ولو لم يكن منهي عنه نصا لكان واجب على العاقل ان يراه منهيا عنه. ليه؟ لان ده سبب بينجح في 1% من الحالات، ومش مجرد بيفشل في 99، لا ده في 99 بيجيب لي ضرر اخر وضرر متعدي وضرر، يبقى إذن لا يجوز الرجوع لها، ولا كما ذكرنا لا يعترض على هذا أنه لو جني مسلم يبقى دائما حيقول لنا الحقيقة، لأنه أصلا أنت لا تملك. لو كان الجن بالنسبة لنا شهادة، لو كنا بنعرف نستوثق من شخصياتهم كان ممكن كل الكلام ده يبقى صحيح. طبعا دائما بيجيبوا كلام لابن تيمية يظنون أنه يخالف هذا. بداية كل يؤخذ من قوله ويترك. لو افترضنا جدلا من باب التسليم، من باب التنزل، ان ده كلام ابن تيمية، يبقى هنقول ايه شيخ الاسلام حبيبنا لينا والحق احب الينا، ونقول له هو ابن تيمية قال كده. طيب ليه اذا لو كان هذا سببا لماذا لم يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات المسلمين وغزوة الأحزاب وغيرها اللي كانوا في كرب شديد وعايزين بس حد ايه يأتي بخبر القوم. طب ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول لو ان رجل اسير او في صحراء ضل به الطريق، ضل الطريق ووجد طعاما مهيئا، يقول من الوارد ان يكون الله ارسل اليه ملكا، كرامة من كرامات الاولياء وكل المؤمنين اولياء لله، وممكن ان يكون جن مسلم وضعه له فيأكل. هنا الانس بالنسبة للجن ايه؟ شهادة. فلو جن مسلم، لو افترض انت دلوقتي قدامك في النهاية هو الانسان اللي هو يعني هنقول لو انسان في صحراء يكاد ان يهلك جوعا وعطشا ولقى طعام مكتوب عليه هذا ملك فلان ابن فلان، يلا مش لاقي، يجوز ياكل ولا لا؟ ياكل وبعدين يبقى يدفع له. فهنا في احتمال ده مش معروف هو ملك مين، ففي الاصل هو ايه؟ فبيقول ايه، انت لو لقيت حاجه زي دي قل الحمد لله هيئ لي رجل ناس الطعام، هذا الطعام قبلي رزق، هيئ ملكا ارسله لي، هيئ جن مسلم. ده الاحتمال بقى، هل في ان هو طلب؟ ليس فيه، بس هي دي القضيه. كن احد الاحتمالات ان يكون جن مسلم عمل كده والله، مع ان هذا غير شائع يعني، ولكن لو افترضنا ان في جن مسلم اراد ان يساعد مسلما في ضيق، فهو المسلم هيلاقي ايه؟ مساعدة ظاهرة، مش هو اللي بينادي حد ولا بيطلب حد، والمساعدة دي قدامه بقت سبب ظاهر، وجد طعاما، واقع في بير ولقى حبل، مش هيقعد ينادي مين اللي مدلل الحبل، هيمسك في الحبل ويطلع لقى انسي لقى كني ملقاش، او يخرج من اللي هو فيه. فالقضية هنا انه بالنسبة للامثلة اللي ذكرها ابن تيمية، انسي وجد سببا من حيث لا يحتسب، فالاحتمالات بقى ان يكون من ضمنها ان يكون جني مسلم اراد ان يساعده، دي مش هتفرق في انه اخذ بسبب ايه ظاهر. ولو افترضنا ان ابن تيمية افترضنا جدلا قال ومن ثم ينفع انك انت تقول لو في ورطة لو في هنا في المكان جن مسلم يا ريت يجي يساعدني، لو افترضنا ابن تيمية قال كده نقول ايه؟ نقول شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا، مع انه لا يقول به. هذا هو من عند الله. نعم. ما هو من عند الله بأي سبب من ضمار يكون جني مسلم، ده احتمال ملناش دعوه بيه، هو من عند الله وخلاص زي ما انت قلت كده. المسألة الأصعب من كده كما موضوع الزواج بجن دي، مرة تقول لك أنا يعني دي حاجة صعبة أو امرأة تقول أنا متجوزة من جني، لا ده يعني يعني مش عايزين نتفرع كتير، لكن ده فساد وإفساد. لك عموما الجن يروننا ولا نراه، فلو ان انسان رجلا كان او امرأة طرأ له جني او خاطبه بصوت او حتى القى يعني في روعه امرأة يعني تقول انه ممكن بينما هي وحدها في الفراش تشعر مش عارف بكذا وكذا، كل ده يجب الاستعاذة وقراءة آية الكرسي والمعوذات بلاء ندفعه. اما ان حد يقول ما هو اكثر من هذا فبلا شك فساد عريض. يقول وقد بيّن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه طريقة حصول الكهان والسحرة على بعض المغيبات بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا له لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم يعني كضرب السلسلة على الصخر الأملس يعني شيء يعني، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال يعني يسأل منهم سائل والباقي يجيب يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. يقول فيسمعها مصطلق السمع، ومصطلق السمع هكذا واحد من فوق آخر. ووصف سفيان يقول وهو ابن عيين بيده وفرج بين أصابعه اليمنى نصبها بعضها فوق بعض. يقول فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يلي إلى الذي هو أسفل منه، يعني هم إيه طبق فوق بعض، حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون كنوع من التدليل على صدقه ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. يبقى إذن ممكن الكاهن بيجيب أخبار صحيحة أحيانا نسبتها إلى الباطلة كام؟ 1%. وقلنا الطريق الأخرى إنهم ما اطلعوا عليه هم، وهي برضو غالبا إذا أعوزته الحاجة سيكذب. يقول وورد في مثل هذا حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فاستنار نجم فقال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. ده جزء من الاعتقادات الباطلة إن الحركة الأجرام أثر في المقادير، وده باطل. يعني الحديث ده رد هذا الباطل من جهة، وبين لنا انه الشهب التي تلقى يعني احد اسباب وجود هذه الشهب انها ترسل على مصطلق السمع. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول للذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يقول فمن هذين الحديثين وغيرهما نعلم أن الاتصال بين الإنس والجن واقع، وأن الجن يخبر الكاهن ببعض الأخبار الصادقة فيضيف إليها الكاهن أخبارا أخرى ملفقة من عندي فيحدث الناس فيطلعون على صدق بعضها، ومع ذلك فقد نهى الشارع الحكيم عن إتيان هؤلاء الكهان وحذر من تصدقهم فيما يقولون كما مر معنا آنف. يقول وبهذه المناسبة فلا يفوتنا أن نذكر أن الكهانة والعرافة والتنجيم ما يزال لها تأثير كبير على كثير من الناس حتى في عصرنا هذا الذي يدعي أهله أنهم عصر العلم والتفكير والتمدن والثقافة، ويظنون أن الكهانة والشعوذة والسحر قد ولت أيامها وانقضى سلطانها، ولكن الذي يمعن النظر ويطلع على خفايا ما يحدث هنا وهناك يعلم علم اليقين أنها ما زال تسيطر على كثيرين، ولكنها لبست لبوسا جديدة وتبدت بأشكال عصرية لا يفطن إلى حقيقتها إلا القليل، وما استحضار الأرواح ومخاطبتها طبعا الحاجات دي استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي واليوجا، حاجات كتير كانت موجات كده بتطلع وتخفت، ثم الآن لها انتشار والبعض بيروج لها، وكلها في النهاية بص الحاجات دي كلها ضع في ذهنك أنها لا تخرج عن أحد احتمالين: خداع وتلبيس أو اتصال بالجن، وكلاهما أفحش من الآخر. يعني بعض الكهان الآن لا عنده جن ولا حاجة، هو حظ الطريقة يجي له يقعد وبعدين يدي له أوصاف عامة، واحد زي ما قلنا كده واحد من العيلة مش عارف ايه، وحتصدف مرة ما هو بيسأله عن أحواله، كنت حاطط الفلوس فين ومين اللي عارف الفلوس، وبعدين يقوم منشن هو كده بالحس الأمني، بقى يشتغل شغل البوليسي ينشن ان والله دي غالبا الدرج اللي فيه بينه وبين زوجته خلافات، غالبا الزوجة وبره هتصيب، هيقولوا ايه برضو. فاحيانا يبقى خداع محض، يعني الراجل ده لا عنده جن ولا يعرف حاجة خالص، بس بيستغل يعني ضعف العقيدة وضعف الإيمان وشغف الذي أمامه. برضو بتوع التنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح، إما تلاقي أنه هو مش عارف معاه مساعدين ومخبي حد أو بيعتمد على الإيحاء أو اتصال بالجن، ولا يوجد احتمال ثالث، والاحتمالات كل والاحتمالين دول كلاهما أفحش من الآخر. يعني ال ال ال ال ال ال الجن منهي عنه، وإذا كان رجل كذب يبقى من السفاهة إذا الإنسان يروح يدفع ماله لمن يعرف أنه يخدعه، فضلا لده في النهاية بيضع نفسه في فتنة إنه إيه هو ده صح هو ده غلط، طب عرف منين، طب بجد، وهكذا. فبلا شك إنه هو هذا الباب كل صوره محرم. السؤال عن الاستعانة بالجن في البحث عن الكنوز الفرعوني: ظلمات بعضها فوق بعض، وفي النهاية نسبة اللي هم صادقين ان هو ساحر وانه معاه جن وان هنا في كنز فعلا وعلى العمق اللي هو قال عليه وبعد التكاليف و في الاخر هو لو اخذ الكلام ده شايل نفسه تهمة، هو مفروض لو لقاه من غير بحث يسلمه للدولة، وإلا يبقى مجرم. فهو يقعد يعني يقع في شرك وينفق أموال طائلة ويبقى معرض إن يتهدم عليه فوق دماغه، ومعرض إن هو بيفسد بيته أو أرضه الزراعية، وفي النهاية عشان يشيل تهمة، التهمة دي مفروض مجانا يسلمها للدولة. طبعا هو بعد ما يطلعها طبعا اكيد مش عايز يسلم، هيبقى هو بعد كده وقع نفسه في طريقة ايه انه مجرم انه سارق. فضلا من الحاجات دي اما تيجي تعاملها كذهب ما تسويش المصاريف دي نفسها، لن تعامل الا كآثر، لن تعامل الا دي اللي بيخلي لها قيمة تبقى على هيئتها بما فيها مما تعلمون. فهو الظلمات بعضها فوق بعض، وناس كتير بتفقد أموالها وأرواحها، واللي وطريق النجاح فيه فشل، النجاح فيه في كارثة عقضية بالاستعانة بالكهان والجن، وفي في الآخر إن هو يضع نفسه في خانة المجرم. ولا عبد الله ممكن بيته يتاخد او ارضه اللي عايش فيه، كل حاجه بقى يعني. فطبعا يعني يحذر من هذا تحذيرا شديد. يقول يعني من الانواع المعاصره استحضار الارواح ومخاطبتها والاتصال بها بانواعين مختلفه: هذه ما هي الا شكل من اشكال كان الحديثه التي تضلل الناس وتفتنهم عن دينهم وتربطهم بالاوهام والاباطيل ويظنونها حقيقه وعلما ودينا، والحقيقه والعلم والدين منها براء. طبعا دايما الـ الـ الـ كل هؤلاء الدجاجلة بيبقى ايه حلته عندما يواجه، يقول لك ده علم. ماشي يا سيدي، ما هو السحر علم، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عبادة الكواكب ده نوع من انواع السحر علم. فهو علم كيف تتقربون الى الجن والشياطين، او ان هو علم الاوهام الابراج، يقول لك ده علم كويس. واحد جاهل خد الحقائق الفلكية وقعد ينسب اليها اثار قدرية، وقلنا المرة اللي فاتت يعني انت دلوقتي النهاردة يعني طبعا لا يجوز قراءة حظك اليوم ولا غيره، بس يعني هو بيطلع ان اهل البرج الفلاني اللي هم مواليد فترة معينة من السنة النهاردة اليوم بتاعهم جميل، وقلنا ناخد مثال لحاجة يعني ما هياش جدة ولا حاجة، ماتش كورة بين فريقين ده بيشجعوا 10 مليون ده بيشجعوا 10 مليون مثلا، وفريق هيفوز، ودول بالنسبة لهم ده قمة السعادة والتانيين ايه قمة الحزن. كام واحد بقى من البرج ده في اللي فازوا؟ هتلاقي مليون مليون هنا ومليون هنا على الاقل. طب ازاي يعني؟ يعني تصور ان في عاقل يتصور ان في قاعدة عامة كده تنطبق على تاريخ ميلاد مع عشوائية يعني بلا شك، انه لكن هو اللي يؤمن بهذا الامر لو ارى الكلام ويوميها بقى حصل له اي حاجة، واحد عطل بنبناية وشوف طلع تاني، ولو يعني رجله عطلت وكان يوميها يقول لك النهاردة ستواجه او شوف، وده حاجة هو بيقابلها في اليوم 20 مرة. النفوس إذا ضعفت استحوذ عليها الشيطان. فالقضية هيجي حد الأبراج علم، ايه العلم اللي فيه؟ واحد خد شوية حقائق فلكية ده علم الفلك، ونسب إليها تأثير، فين العلم؟ أي وجه علمي؟ ده كذب. ما ممكن واحد يألف كذب 20 مجلد. مثلا لو واحد خد المعلومات الطبية الفاسدة، مش عارف لما تاكل ايه يحصل لك ايه، وراح عامل بيها كتاب، بقى هو كده بقى علم؟ طبعا علم وتعلمه، هل ده يجعله حق؟ فاذا ناس كذبوا على الله، خدوا بس عشان يبقى شكله علم، خدوا رصد الحقائق الكونية، عندي كام في السماء الأبراج الأجرام السماوية وحركتها، قال بقى لما بيبقى مش عارف الزاوية اللي بين الأرض والشمس كذا يبقى مش عارف، لما يبقى إذا توقع أن يحدث. منين بقى دي جبتها منين؟ ما هي دي اللي هنسأل فيها السؤال، هل دي شيء معملي؟ لا. طب هل في دليل شرعي؟ لا. يبقى ده كذب بس. طيب ولكن علم يتعلم. ايوه رجل كتب او مجموعة ناس كذبوا وكتبوا كذبا وانتم تدرسون، عايز سمي علم سمي علم. وبرضو ماشي، لو حد عامل كتاب في فنون السرقة والنهب والاحتيال والنصب والاحتيال، علم او بيدرسوه على فكرة بتوع يعني بتوع الشرطة والقانون بيدرسوا، يعني في الآخر اللي بيخترعوا النصابين والمحتلين بيتحول إلى علم ولو من باب اتقائه. طب هو كله تحول إلى علم خلاص بقى صواب؟ لا. دي الإيه؟ فما حدش يخدع أو يغتر أو يخشى من أن ينسب هذا أو يسمى علما. هو كذب كتب في كتب يدرس او يدرسه من يريد هذا الكذب. طيب يقول والخلاصة ان الاسباب الكونية وما يظن انه من الاسباب الشرعية لا يجوز اثباتها وتعاطيها الا بعد ثبوت جوازها في الشرع. الاول اثباتها الاسباب الكونية بالتجربة، وقلنا يعني ايه التجربة، وما عداها لابد أن يوجد دليل شرعي لإثباتها، غير كده هذه أوهام. لا نثبت أنها سبب. طب الأسباب اللي أثبتناها شرعيتها بالنسبة للأسباب الكونية أن تخلو من الم... ألا تندرج تحتنا نسبة لغيرها لابد أن يأتي إذن صريح بها. عشان كده بيقول ومما يجب التنبه له أن ما ثبت كونه وسيلة كونية فإنه يكفي في إباحته والأخذ به ألا يكون في الشرع النهي عنه. وفي مثله يقول الفقهاء الأصل في الأشياء الإباحة. وأما الوسائل الشرعية احنا اتفقنا ان هو لما سماها شرعية وقع في مضيق شوية لان هي اما الاسباب الايه غير الكونية عشان منها شرعي ومنها غير شرعي، فلا يكفي في جواز الاخذ بها ان الشارع الحكيم لم ينهى عنها كما يتوهمه الكثيرون، بل لابد فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعيتها واستحبابها، لان الاستحباب شيء زائد على الاباحة. هنا الاسباب ال الباطنة إما أن الشرع نهى عنها أسباب باطئة يعني تؤدي إلى محرم فالشرع نهى عنها، طب والأخرى مش ما فيش درجة إباحة فيها يعني إن أمر الشرع بها تبقى إيه مستحب، وإن كان هو هنا يعني في الفقرة دي متأثر أكتر بأنه بيتكلم على التوسل، رجع تاني بقى إيه إن إن التوسل يكون مأمور به شرعا لكي أو الوسيلة ما يكون مأمور بها شرعا نثبت أنها وسيلة، لكن يتصور المهم أن يأتي إذن الشرع فيها كما ذكر. يقول والقربات لا تثبت مجرد عدم ورود النهي عنها، ومن هنا قال بعض السلف كل عبادة لم يتعبدها أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، وهذا مستفاد من أحاديث النهي عن الابتداع في الدين وهي معروفة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص، فاحفظ هذا فإنه هام جدا يساعدك على استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس. بكذا خلصنا الفصل الثاني، إن شاء الله المرة القادمة حيبقى الفصل الثالث التوسل المشروع وأنواعه. التوسل أنواعه وأحكامه للألباني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.